وهم عامة أهل النار عياذا بالله من صنيعهم، وطائفة سابقون بين يديه وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم سادتهم، فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداء، وهم أقل عددا من أصحاب اليمين. ولهذا قال: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. وهكذا قسمهم إلى هذه الأنواع الثلاثة في آخر الصورة وقت اعتذارهم، وهكذا ذكرهم في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الآية: وذلك على أحد القولين في الظالم لنفسه كما تقدم بيانه. قال سفيان الثوري: يعني أحد القولين، أحدهما ظالم لنفسه، أي أنه ظلم نفسه بالكفر أو الشرك، والقول الثاني هو ظالم لنفسه، وهو أيضا من يعني أهل أو من أهل الإسلام وأهل السعادة، لكنه ظلم نفسه، لم يعني في الديوان الثالث الذي هو لا يبالي الله به، هو ظلمه لنفسه، ترك واجبات دون التوحيد يعني، وفعل منكرات دون الشرك، فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا، وإن شاء عفى عنه فضلا. نعم. قال سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وكنتم أزواجا ثلاثة، قال: هي التي في صورة الملائكة، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. سورة الملائكة سورة فاطر. نعم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. قال ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما: هذه الأزواج الثلاثة هم المذكورون في آخر الصورة وفي صورة الملائكة. وقال يزيد الرقاشي: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله: وكنتم أزواجا ثلاثة، قال: أصنافا ثلاثة. وقال مجاهد في قوله: وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني فرقا ثلاثة. وقال ميمون بن مهران: أفواجا ثلاثة. وقال عبيد الله العتكي عن عثمان بن سراقة ابن خالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وكنتم أزواجا ثلاثة، اثنان في الجنة وواحد في النار. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا أبي، قال حدثنا محمد بن الصباح، قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا النفوس زوجت، قال: الضرباء. الضرباء. نعم. الضرباء. الضرباء. يعني الأشكال المتشاكلين. نعم. هذا ضرب هذا. الضرباء. يعني هذا مثل هذا. نعم. كل رجل من قوم كانوا يعملون عمله. نعم. وذلك بأن الله يقول: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، قال: هم الضرباء. هم الضرباء. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا محمد بن عبد الله المثنى، قال حدثنا البراء الغنوي، قال حدثنا الحسن